قلت له تفضل. قال أنا أودعت مالا في البنك بشرط عدم الفائدة. قلت له ما هو المال؟ قال فلوس. قلت ما هي الفلوس؟ قال دراهم. أيوة بعدين إيش التعميات هذه؟ أنا عارف من هالأساليب هاي أنه بده يغمغمها ويضيعها ويحاول يأخذ مني فتوى زي ما بده. زي ما بده. أنا بقصد يعني شو المال اللي أودعته، مهرج ولا ما نقيمه؟ وبعدين أمشي معه. يعني أنت تظن أنه إذا أودعت المال هذا وهو يبلغ الألوف إذا ما كان ملايين وشغلت البال فيه لأنك أنت ما أخذت ما تسميه بالفائدة يعني ما عليك فيه؟ سبحان الله، كثير من السائلين تلاقي مثل الواحد عم يصارع الثاني ويغالبه بده ياخذ منه ايش؟ ثغرة يمكن يتغلب عليه. ايش المسلمين اللي يعملوا؟ فما تاخذني يا لا شيخنا. انا بقصد اني ان شاء الله يا شيخ انا يوم بسرعه اكون في الكويت. والله ما في عندي مجال في غير هذا الوقت. طيب بارك الله فيك واستودعك الله الذي لا تضيع ودايعه. سلم على الإخوان وإن شاء الله تصل بالسلامة. سلمك الله بكل مكروه، جزاك الله خير يا شيخ. وإياك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلا، كيف حالك؟ شلونك؟ إن شاء الله طيب. أهلا. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ناصر. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. جزاك الله خير إن شاء الله. وإياك.